بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. لا شك أن للتوبة منهجا في الكتاب والسنة، وأن لها حدود وآفاق وشروطا معينة. أساسا حقيقة التوبة ما هي قبل أن نعرف شروطها وأبعادها؟ تاب الإنسان يعني أناب ورجع، والرجوع لا شك أنه رجوع إلى الله عز وجل، لأن العاصي بمعصيته يبعد عن الله. طبيعي المقصود بالبعد ليس البعد المادي، لأن الله على كل حال وبالنسبة للعاصي وللطائع الله أقرب من حبل الوريد، ما في فرق بين العاصي وبين الطائع. الله تبارك وتعالى لا يخلو منه مكان ولا يحويه مكان خاص، ولكن المقصود بالبعد لما يبتعد العاصي بالمعصية عن الله عز وجل المقصود البعد المعنوي. وقطعا هذا البعد المعنوي إلى آفات، لأنه يؤدي إلى الحرمان من رحمات الله، بركات الله، عنايات الله عز وجل بهذا الإنسان. يورث الخذلان الإنسان العاصي، مخذول، بمعنى أن الله عز وجل يترك بدون عناية، وإذا ترك بدون عناية الإنسان ما يدبر حاله، فرح يصطدم، رح يتورط، رح يقع في مهالك مهاوي، بينما عناية الله عز وجل يمكن أن تنقذ هذا الإنسان. فالمعصية تبعد العاصي عن الله عز وجل، ولكن التوبة تعيده إلى ساحة الرحمة الإلهية. فالتوبة إذن أساسا مفهومها أنها عودة إلى الله تعالى. هذه العودة قطعا ما تتحقق بمجرد القول اللساني، يعني الإنسان لما يسافر إلى منطقة ثم يريد يعود إلى أهله إلى وطنه، العودة ما تتحقق بمجرد أن يقول عدت، بل لابد أن يعود بالفعل. يعني العودة تتحرك تتحقق بالتحرك بالحركة نحو الله تبارك وتعالى. عبدي أدنو مني شبرا أدنو إليك ذراعا. تتحقق العودة بالحركة نحو الله عز وجل. من هنا نفهم أن التوبة في واقع الأمر هي عبارة عن تبديل لكيان هذا الإنسان، وليس مجرد أن الإنسان يقول هذه الكلمة ويستغفر الله عز وجل كلقلقة لسان. حتى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ذات يوم سمع رجلا يستغفر الله، قال: ويحك وعلمت معنى الاستغفار؟ قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال له: أولا أن تندم على ما مضى. الندم هنا المقصود به الندم الباعث للألم النفس، يعني شايف إنسان لما يفوت شيء يعز عليه يحز في نفسه، وقد يمنع من النوم لشدة الأسف. الألم هذا هو الذي يحقق الندم الحقيقي. أما هو مجرد الإنسان يتأذى أذية بسيطة ليس إلا هذا ما يكفي، لابد أن يكون عنده تألم وأسف حقيقي، بحيث هذا الندم يؤدي إلى أن يترك المعصية بالفعل. علامة صدق الندم هو أن يترك المعصية بالفعل، إذا ما ترك بالفعل فليس بمات. فأولا إذن الندم على ما مضى. الثاني قال أن يقلع عن الذنب فورا فلا يمارسه. ثالثا أن يعزم عزما أكيدا على عدم العود، يبني بناء داخلي حقيقي أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، وإن سولت له نفسه يوما ما فعاد، ولكن الله إذا علم منه صدق النية في عزمه هذا كافي في تحقيق هذا الركن من أركان التوبة. أربعة أن يؤدي لله عز وجل ما فاته من الفرائض، أو يقضي ما فاته من الفرائض. يعني إذا مديون لله عز وجل صوم أو صلاة، أو مديون مثلا حقوق مالية يجب عليه دفعها، أما استغفر الله وما يخمش أو ما يزكي أو ما يصوم أو ما يصلي، أو استغفر الله ولكن بقية الأعمال الصالحة المطلوبة منك الحج ما يؤديها، هذا اللون من الاستغفار استغفار لا قيمة له. فإذا الركن الرابع هو أن يؤدي حقوق الله عز وجل. غايته الإنسان قد مدين بشيء كثير، يعني قد واحد مدين مثلا أفرض بعشرين سنة صوم، عشرين سنة صلاة مثلا، حقوق شرعية كثيرة مديون بها، هذا شي يسوي؟ إذا يصير بناء يتفرغ لها لازم يأخذ إجازة من العمل طويلة الأمد، وإذا كان ذوي الدخل المحدود وعند عائلة فيترتب على ذلك أنه راح يحرم عائلته من معاشهم. لا، الدين ما يكلفك الحرج، الدين يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت مديون لله صحيح، أنت مديون صوم صلاة مال، فعلا اقضي ما تستطيع بدون تقصير. يعني بدل ما يقضي هذا الإنسان أحيانا أوقات بالخالي، الله عز وجل يقول له اقضي ما عندك من صلاة، اقضي ما عندك من صوم مثلا. أحيانا قد تمر أيام مناسبات مستحب صومها، هذه الأيام بدل ما تصومها مستحبا وانت مديون قضاء صوم، اقضي، انوي قضاء، الله عز وجل يكتب لك الحسنيين، يعني من جهة تبرأ ذمتك من الصوم المطلوب انت به، ومن جهة يكتب لك ثواب الاستحباب. شايف مثلا يريد يصوم يوم مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن مديون يوم صوم من السابق، خليون يقضى، ينوي قضاء من جهة يبرر ذمته مما هو مديون به لله عز وجل، ومن جهة الله يكتب له ثواب صوم يوم المبعث، وهكذا. فالإنسان يقضي بما يستطيع، يؤدي ما يستطيع بدنيا وماليا، يعني قد العجز بدني، بدنيا ما يقدر يؤدي كله. وقد العجز مالي مديون لله عز وجل، لكن ما يقدر يصير بناء يدفع كله، يلحق به ضرر فادح يسبب له نعم حرج عسر وصاحب عائلة وما ممكن. ففي هذه الحالة الله عز وجل يقول له ادفع ما تستطيع، واما ما لا تستطيع كتب في وصيتك، هذا اللي يفوتك، كتب في وصيتك حتى يخرج من الثلث من اصل التركة، يخرج من اصل التركة، او افرض مثلا اذا هو حجز ثلث يخرج من الثلث. لكن في هنا توضيح لابد منه، اساسا الديون تخرج من اصل التركة. تفتولي زين، واحد يموت مديون صوم، مديون صلاة، مديون خمس، مديون زكاة، هذا كل واحد الى حكم. بالنسبة للصوم والصلاة، اذا عند ولد اكبر مذكر، يعني الابن الاكبر الموجود، الابن الاكبر عليه قضاء ما فات ابويه من صوم او صلاة، هذا اللي يفوتهم في ايام مرضهم في ايام اخرى. اما ما فاتهم عصيانا، يعني اذا الاب اصلا لا يصوم ولا يصلي، وش يسوي هنا الابن؟ يعني يصير بناء يقضي عنه مثلا 70 سنة 60 سنة هالشكل. عصيانا في كلام بين الفقهاء انه هل يقضى او لا، التحقيق ان ما فات الابوين من صوم او صلاة عصيانا، كما هو في بعض التاركين للصوم والصلاة اصلا، هذا لا يجب على الولد الاكبر قضاؤه، انما ما فاته في غير ذلك وكان على الاب قضاؤه ومات قبل ما يقضي، هذا يجب على الولد الاكبر ان يقضيه. صار واضح؟ هذا بالنسبة للصوم والصلاة. الولد الاكبر قد يقضي مثلا بنفسه، وقد لا، ما يقدر الولد يقضي بنفسه، وانما يستأجر من يقضيه، ما فيه اشكال ابدا، كل اشكال ما فيه. يعني يمكن يستأجر له واحد يدفع له مبلغ يقول له انت اقضي عن ابي مثلا، لكن ما يجوز لان يدفع المبلغ من الثلث، انما المبلغ يندفع منين؟ هذا المبلغ التفتولي جيدا، هذا لا من الثلث يندفع، يعني اجور الصلاة والصوم الواجب قضاء على الولد ما يندفع لا من الثلث ولا من اصل التركة، وانما يندفع من مال الولد نفسه، لانه واجب عليه شخصيا، فاما ان يقضيه بنفسه واما ان يستأجر لقضائه. هذا واضح الى الان؟ اما الديون، افرض مثلا المالية، يعني مديون خمس او مشاكل، لا هذه تطلع من اصل التركة، او مثلا مديون حج، مديون حج، الحج لا يجب على الولد الاكبر قضاؤه عن الاب. فاذا مديون، شو مديون حج؟ يعني استقر الحج بذمته بالحياة، استطاع وعصى، استقر بذمته وعصى ومات، هذا لا يجب على الولد الاكبر قضاؤه، وانما يجب استئجار شخص يقضي عن الميت، ولكن من اصل التركة، من اصل المال. كذلك الخمس يطلع من اصل المال. شن قديس السائل يقول الثلث شغله ما هو؟ الثلث شغله ما هو؟ اذا كان هذه الاشياء اما تندفع من جيب الولد نفسه ولو من حصته من الميراث، بس من جيبه بالنتيجة، او يندفع من اصل التركة، اذا ثلث الميت شغله ايش؟ ثلث الميت مثلا هو يريد يوصي مرة لخيرات عنه، صوم وصلاة، من باب الاحتياط هو يريد يوصي مثلا، هو يوصي به، او يوصي بمال لبعض الفقراء او لبعض المشاريع الخيرية، ينصرف هذا الثلث. اما الديون الواجبة فانها تخرج من اصل المال، سواء كان دينا لله ام دينا للعباد. مثلا مات عنده 100 دينار، مديون الواحد 10 دنانير، ومديون خمس مثلا 10 دنانير، ونطلع 20 حق الله وحق الناس، يبقى كم؟ 80 هذه هي التركة. هذه التركة إذا يوصل ثلث إلى حق، بس إذا ما موصل ثلث لا يجوز حج الثلث إلا أن يتنازل الورثة. يعني الثلث مو شيء واجب أنت تحجه من المال من التركة. قسم من الناس يصور أنه واجب تحجه، لا لا، إذا موصي من حقه يوصي، بس إذا ما موصي لا، فيتقسم يعني كحصص ميراث على الورثة. الورثة في هذا المقام إذا حبوا هم من عند أنفسهم باختيارهم حبوا هم يحجون بالاتفاق ثلث من 80 يخلوها في ثواب أبيهم، جيد، بس ما ملزمين بشيء إلا إذا هو موصي، وموصي أن ينفق عنه صوم صلاة حاج غيره أو يعطى لفقير أو لأي مورد خيري، شايف؟ حينئذ إذا وصى ينحجز، إذا ما وصى ما ينحجز إلا أن يحجزه الورثة تبرعا منهم. صار واضح تفصيل المسألة؟ أعود، فالإنسان المديون لله بشيء المفروض أن يدفع ما عنده ويؤدي ما عنده قبل أن يفوته الأوان. قسم من الناس انتبهت جيدا يقول لك أنا سلش أتعب نفسي، يتماهل يبقى يعني يسوف اليوم وبكرة وإلى آخره إلى أن تحضر المنية إلى أن يموت أساسا، فحينئذ يكون هو موصي بشيء أنه دفع عني كذا أعط عني كذا. هذا الشيء الذي توصي به، شوف الفرق، الشيء الذي توصي به سواء كان صوم أو صلاة أو حج أو فرض مثلا صدقة أو ما شاكل ذلك، أي شيء توصي به يؤدي عنك غيرك هذا في واقع الأمر بواحدة، لكن إذا أنت تؤدي 10 أضعاف يكتب، شايف؟ 10 أضعاف أو أكثر من ذلك، كما جاء في القصة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذات يوم جماعة شافوا الرسول في الطريق فطلبوا منه أن يطلع على الظاهر يعني خزانة للتمر، مستودع للتمر، كأنه أبوهم كان يوصيهم بإنفاق هذا التمر في سبيل الله في ثوابه. دخل الرسول شاف المستودع خالي، قال يا رسول الله لقد أوصانا بتوزيع ما فيه من التمر ولقد وزعناه بتمامه وأردنا أن تشهد توزيعه وأنه إحنا ما قصرنا، أردناك شاهدا أمام الله عز وجل أننا نفذنا وصيته وما خلينا شيء كله وزعناه. الرسول أخذ تمرة في كوة في الحائط ورفعها أمامهم، قال أما لو أنفق أبوكم هذه التمرة في حياته كان أفضل من كل ما أنفقتموه عنه بعد وفاته. لو بحياته صحيح هي الحسنة بعشرة أمثالها ما عندنا كلام، لكن هذه 10 الأمثال إذا أنت تأديها، يعني هذه الحسنة ذات 10 أمثال إذا أنت تأديها ثوابها عند الله ضعف ما لو تؤدى عنك، ما لو تقضى عنك. والسر أعتقد واضح، السر الفرق، ليش الفرق؟ لأن لما أنت تدفع بها جهاد نفس، بها جهاد نفس، الجاهد الشح في النفس الأمارة بالسوء، لكن لما غيرك يأديها بعد ما طلعت من إيدك بايلك بها ذاك الفرص، هي حلاوتها أنه ماذا أنت بيدك، يعني تجاهد نفسك وتقهرها وتعطي الحق، أما إذا طلعت من إيدك على كل حال يعني ما راح يكون لك ذاك الفقر الكبير. فمن هنا كان تقديم الإنسان لنفسه بنفسه في الحياة الدنيا أفضل عند الله عز وجل مما لو دفع عنه. الحقيقة هي درجات، الشيء الذي الدفع وأنت صحيح معافى ملي غني أفضل عند الله عز وجل من الشيء اللي يدفع وانت على فراش المرض. أما إذا وصل إلى مرض الموت فكلام الفقهاء طويل، تتزلزل ملكيته على قول بعضهم، والمسألة فيها تفصيل، إذا حضره الموت وصار بناء يقول اعطوا لي فلان كذا اعطوا كذا، لا وصية لا لا، هبة هبة بحياته. صير بناء هالشكل بعض الفقهاء يستشكلون، نعم تتزلزل ملكيته وهو على فراش مرض الموت، يعني المرض الذي يتعقبه الموت مباشرة، نعم تتزلزل ملكيته. فإذا أوصى الشيء الذي يندفع من بعد أقل درجة فأعلاها أجرا ما تدفعه بنفسك وأنت صحيح معافى، بعد الوسط ما تدفعه وأنت مريض، الأقل أجرا ما يدفع عنك بعد موتك. زين أعود، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الركن الرابع من أركان الاستغفار أو التوبة الحقيقية أن تؤدي حقوق الله عز وجل ولا تقصر في فريضة قصرت فيها إلا أن تقضيها أو تؤديها. بعد خامسا قال أن تعمد إلى حقوق الناس فتؤدي إليهم حقوقهم، هذا اللي يطلبك شيء مرة إذا مشخص وتسلم حقه، يعني الدائن مشخص والمبلغ مشخص، زيد يطلبني 100 دينار واضحة، أما إذا لا زيد يطلبني لكن ما أدري هل يطلبني 100 دينار أو يطلبني 110، الحد الأدنى هذا واجب عليك، ما زاد من باب الاحتياط فتدفع. أما إذا لا أصلا ما تدري كم بالضبط ولا بد من المصير إلى المصالحة، تقول له تعال يا فلان أنت تطلبني وأنا ما أدري بالضبط كم، فلا بد أن يصير تصالح وتراضي في الموضوع. ومرة لا تعرف المبلغ ولا تعرف الشخص، ناسي أو لا تعرفه لكن مات وما تعرف ورثته مثلا، إذا ورثته موجودين تعطي ورثته، لا تعرفه لا تعرف ورثته مثلا أو مات وما تعرف ورثته، على كل حال لا سبيل لك لوصول لإيصال المبلغ إليه، فلا الشخص ميسور ولا المبلغ مشخص، هنا لابد أن تدفع أنت عنه بعنوان مرد مظالم، مرد مظالم واجبة تدفع. ومرة واحد ما ماخذ منه فلوس بس معتدي على حرمته معتدي على شمعته، يعني مثلا مستغيبة يوما ما بتكلم عليه بالباطل بسوء وما عندك طريق للوصول إلا شو تسوي، أيضا نفس الشيء تدفع عنه شيئا، بس هذا ليس واجبا هذا مستحب، بعد تستغفر الله قطعا، ولكن إلى جانب ذلك يستحب لك أن تدفع عنه شيئا، الاستغفار واجب والصدق عنه أمر مستحب، هذا الذي متجاوز على سمعته على كرامته مثلا هذا لا يجب عليك أن تدفع عنه مال، لكن يستحب لك ذلك، يدخل في باب مرد المظالم المستحبة، يعني رجاء أن يرضيه الله تعالى عنك يوم القيامة. بعد سادسا قال عليه السلام أن تذيب اللحم النابت على الحرام حتى تستبدله بلحم جديد ينبت على الحلال، هو الحقيقة التعبير كناية وليس المقصود يعني اللحم المادي، مقصود أنه خل يكون مصادرك المالية محللة ومصارفك محللة حتى تكون لقمتك لقمة حلال، وبالتالي ما راح يكون عندك التضخم بالحرام والذي يأثر عليك في الحقيقة آثار سلبية على كيانك المعنوي، آثار سلبية لا ذوب هذا الكيان الذي ربى على الحرام وتعلم الآثام والرذائل، لأنه لقمة الحرام تجرئ الإنسان على المعصية على الجريمة والعياذ بالله، حتى أن الحسين سلام الله عليه يوم عاشورة لما طلب من أصحاب ابن سعد الشكوت حتى يخطف فيهم فشاغلوا عنه عليه السلام، قال ويحكم اسمعوا لي وأنصتوا، أبوا وتشاغلوا فيما بينهم، قال كيف وقد ملئت بطونكم بالحرام مما يظهر أن لقمة الحرام لها أثر سلبي على نفس الإنسان. فالإمام علي عليه السلام يقول أن هذا الكيان النفسي الذي ربى ونشأ على الحرام هذا المفروض الذوبة تستبدل بكيان جديد ينبت على الحلال، على أن لقمة الحرام لها آثار حتى على الأولاد والعياذ بالله. نعم، يعني لما يقال فلان ابن حرام ليس بالضرورة أنه يعني جاي من طريق السفاح، قد ابن حرام لأنه لقمت لقمة حرام تأثر هذه اللقمة، وإن كان ما تسلب الإرادة ولكن تؤثر هذه اللقمة بالتأكيد. فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لهذا المستغفر أن حقيقة الاستغفار أن تصنع كل هذه الأمور الستة، فإذا صنعتها فأنت من المستغفرين حقيقة. تفهم من هذا أن التوبة وأن الاستغفار تبديل كامل لكيان هذا الإنسان. القرآن الكريم يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. القرآن في صدى التحديد إمكانية قبول التوبة من عدم إمكانية القبول، في توبة تقبل وهناك توبة لا تقبل. أكيد الله عز وجل فتح باب التوبة وهو التواب الرحيم، وإن الله تعالى لا يفرح بتوبة عبده المؤمن أشد من فرح من وجد ضالته في الصحراء بعد أن فقدها، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله يقول مثل واحد عند ناقة وبالصحراء ومكان منقطع لا زاد لا ماء لا كذا وفقد راحلته، يصبح في وضع في غاية الخطر ويصبح في غاية الضيق والحرج، ففي الأثناء وإذا به يجد راحلته يجد ضالته قطعا يفرح بها. يقول الحديث الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من هذا الإنسان الذي وجد ضالته في الصحراء بعد أن فقدها، وهو تشبيه لطيف، والتشبيه أيضا يلائم الوضع الذي كانوا يعيشون فيه باعتبار كانوا يعني أهل يعني صحراء وأهل رواحل وأهل نياق وأهل أسفار، فجاء بالمثال من واقعهم الذي يعيشونه. قال مثل ما واحدكم يفرح بالضالة إذا فقدها الله يفرح، هذه نقطة. اثنين، يشبه العاصي بالضالة الآبقة أو الضالة المفقودة، كان هذا الإنسان إذا عصى كما ذكرت في أول البحث بمعصيته يبعد عن الله عز وجل، لكن بتوبته يعود إلى الله. القرآن الكريم يقول إنما التوبة على الله، يعني التوبة التي أخذ الله على نفسه بمقتضى لطفه، وإلا ترى هي التوبة ليست واجبة على الله، لعلمكم التوبة ليست واجبة على الله عز وجل، وإنما أوجبها بمقتضى لطفه، هو أوجبها على نفسه، كما كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه التوبة عن عباده. وإلا ما واجب عليه، واجب عليه يعطيني عقل، واجب عليه يبعث لي رسل، ينزل كتب، يعلمني النجدين، يوضح لي الأمور، يعطيني إرادة، يمكنني من الطاعة، هذا كله سواء. بعد ما واجب علي أنه إذا عصيت يتوب علي، ولكن الله تبارك وتعالى مع ذلك أخذ على نفسه أن يتوب على عبده المؤمن لطفا منه وتحننا وكرما من المولى عز وجل. والتوبة ما تختص بشيء معين، ترى كثير من الناس يصور أنها مثلا تختص ب معصية معللة، التوبة واجبة من جميع المعاصي، يعني يجب أن يتوب الإنسان عن جميع المعاصي لا عن معصية واحدة. أصلا هذا الإنسان الذي يتوب من معصية ويبقى مصر على معصية، وإن كان الله عز وجل يقبل منه توبة عن ذيك المعصية إذا كانت توبة نصوحة، لكن أقل درجة من ذلك الذي يتوب من جميع المعاصي، لأن التوبة المطلوبة تبديل كيان الإنسان، بحيث يقال أن هذا الإنسان الذي كان معروف عنه والعياذ بالله مثلا الفسق والفجور والانحلال أصبح إنسانا خيرا متدينا مؤمنا، يعني يتبدل الوضع الاجتماعي. وهذا هو المراد بالتوبة، نعم، التي ترفع الحد في بعض الحدود الشرعية، بعض الجرائم. إذا تاب قبل أن تقبض عليه العدالة فلا يقام عليه الحد. التوبة ليس أن يقول تبت، فش يجو الشرطة يقول تبت، لا لا، لازم يتوب بمعنى أنه يثبت اجتماعيا أن هذا تغير. صحيح كان مرتكب المعصية الفلانية، ولكن تغير هذا الرجل، يكون واضح اجتماع، هذا الذي يرفع عنه الحد. أما المجرد يقول تبت هالشكل، لا، هذا ما يكفي. فالتوبة تبديل لكيان الإنسان. زين، القرآن الكريم يقول التوبة التي هي على الله عز وجل كتبها على نفسه هي التوبة التي تسبق الموت، تسبق خروج الروح أولا، وعن المعصية التي يأتيها الإنسان بجهالة. لاحظ الآية، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، هذا الشرط الأول، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يعني على أول، لما مارس المعصية ما مارس المعصية استكبارا على الله تبارك وتعالى وتمردا عليه وعنادا واستخفافا بوحدانيته، أو لأنه ما يؤمن قلبا بالله عز وجل، لا لا، يقول له إلهي ما عصيتك إذا عصيتك، كما في الدعاء، وأنا لك جاحد، لا، وإنما هي معصية سولتها لي نفسي وغلبني هواي. فلما عصيتك ما عصيتك استكبارا عليك ولا جحودا لك، ولكن جهلا. الجهالة المقصود بها هنا كون الإنسان ما يدرك عظمة الله عز وجل بحدودها، كون ما يدرك عظمة عذاب الله عز وجل، ما يدرك خطر المعصية. هذه ثلاث أشياء، ما يدرك عظمة الله، ما يدرك خطر المعصية، ما يدرك عظيم العذاب. وصحيح مؤمن بالله لكن إيمان إجمالي، بناء هالمعلومات اللي عنده خلاص هي هذه راح تعصم من المعصية، لا. الإنسان المؤمن إذا ما يكون عنده يقين بالله تبارك وتعالى يقارب المعصية، إذا ما يكون عنده يقين بخطر المعصية 100% ويعرف أنه إنما يعصي جبار الملكوت عز وجل، وبالتالي فإن حجم المعصية بعظمة من تعصيه وليس بحجمها هي، أنت لا تنظر إلى أنها معصية صغيرة مثلا، وإنما انظر إلى عظمة من تعصيه. مرة تتمرد على أمر واحد عادي، مرة تتمرد على أبيك، مرة تتمرد على إمام نبي، مرة تتمرد على الله عز وجل. المعصية ما تقاس بحجمها الذاتي، إنما تقاس بعظمة من تعصي. ثانيا، هذا عند جهل بخطورة المعصية، يتصور أنه المعصية إذا عصيت إيش، يعني مثلا غيبة يستغيب، شو يصير يعني، يقول لك ينفلم ركن الكعبة، لا، الكعبة عامرة ما تلم منها شيء. إذا استغبت تزلزل الأرض، لا، ما زلزلت الأرض. إذا استغبت ينفقد الأمن، يعني يستهين. والحال هي المعصية الذي يتأمل بيها، المعاصي بشكل عام الله لما منع عنها لأن المعاصي تؤدي بالنتيجة إلى انتشار الجرائم، الرذائل، الفساد الأخلاقي، فقدان الثقة، العدوان على المقدسات، على الحرمات، وبالتالي تؤثر حتى على الأمن، فتسلب العدل وتسلب الأمن وتخلق مشاكل وآفات للفرد وللأسرة وللمجتمع، نفسية وجسدية. لا تنظر المعصية الواحدة، لكن انظر إلى ظاهرة المعصية في المجتمع، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فلا تستهين بالمعصية على أن عذاب الله تعالى يوم القيامة أكبر. ولرب معصية تدخل الإنسان في جهنم وهو يستهين بها. فإذا الجهل بخطورة المعصية هذا مما يؤدي إلى ركوب المعصية أحيانا والاستخفاف بها. الثالث وعبارة عن الجهل بعظيم عذاب الله عز وجل، يعني ما يدري أنه نار، يسمع نار جهنم لكن ما يعرف كم هذه النار خطيرة. يعني في خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه التي يرويها الصدوق رحمه الله في الأمالي حينما يصف لنا عذاب جهنم وسلاسل جهنم أغلال جهنم حلقات تلك الأغلال تلك السلاسل، يقول أن هذه الحلقات الحلقة الواحدة منها فيها قوة، قوة تدمير. ليش أنت الآن تروح بعيد؟ شوف الإنسان الآن الشوه الآن قنبلة ذرية شو تدمر طاقتها التدميرية مساحتها التدميرية شيء هائل، يعني كم قنبلة ذرية يمكن تفني الحياة على المعمورة، كم قنبلة ذرية تفني الحياة على المعمورة. اي نعم، هذا الشيء الآن أصبح واقعي لأنه شيء خيالي. فما ظنك برب العزة تبارك وتعالى؟ الإمام علي يقول لو سقطت حلقة من حلقات سلاسل جهنم على الدنيا لأذابتها ومن عليها، حلقة واحدة. زين هذه حلقات وسلاسل، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. ايش يتحمل هذا الجسد؟ الجسد الخاوي، الجسد الذي هو كله ضعف في واقع الامر. فيروس بسيط بالدنيا يصرعك، هل تشوفه فيروس بسيط لا يرى بالعين المجردة يصرع هذا الانسان، يقلب على فراش، نعم هالعملاق هالجبار متكبر، واذا بك الخرقة اذا اصابه المرض. طيب شو تحمل من هذا؟ وكلما لو تخلص مرة واحدة وتنتهي اهون، لا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك والنار، ونسألك رضاك والجنة بحبيبك محمد وآل محمد صلواتك عليهم أجمعين. يبقى شيء أنت الآن يدور في نفسك، تقول لي افرض هذا عاش 70 سنة، عصى الله عز وجل في 70 سنة، عصى لم يؤمن بالله عز وجل، عصى الله تبارك وتعالى خلال هذه المدة، افرض كل حياته عصيان، لكن مقابل 70 سنة معصية، مقابل 70 سنة جريمة، يعني هذا يستحق هالحجم الهائل من العذاب المتكرر، والامر منا ان عذاب ماذا خالد سالي ما يخلدون، الامر بهم اهو في جماعة يدخلون جهنم يعذب مدة ثم يخرج، الشا يخرج وين يروح؟ يروح للجنة، قسم يروح للأعراف، الأعراف منطقة مثل الدنيا، يعيش يأكل ويشرب إلى أن يموت وخلص، بعد ما فيها لا تزاوج ولا توالد، شايف؟ وقال الكافر يا ليتني كنت ترابا، هذا اللي يتمنى، يقول يا ليت ما أبقى بجهنم، حالي حال هؤلاء الذي ما تتعذبوا مدة وراحوا بعدين عاشوا بالأعراف ثم ماتوا وانتهوا صار تراب وخلص بعد لا عودة لهم. فقسم من هذا النوع ما يندرى، هذا يروح الى الاعراف، يروح بعد ذلك الى الجنة، بس بالنتيجة عذاب مؤقت. انما الكلام وانما الخطورة وانما السؤال في مسألة الخلود، الذين يخلدون في جهنم مهما كان كفرهم عصيانهم، هؤلاء باي ملاك؟ يعني هل من عدالة الله عز وجل ان يخلدهم كل هذه المدة في جهنم؟ يعني مقابل 70 سنة اجرام عذاب الخلود، هذا يتسق مع العدل؟ سؤال وجيه انصافا، بس هذا السؤال الان ليس محل عرضه لان يحتاج الى تفصيل. ان شاء الله تعالى اسعى في محاضرة قادمة ان شاء الله اتحدث عن هذا الموضوع، واذا نسيت ذكروني جزاكم الله خير، لان الابحاث عديدة بس هذا بحث مهم ويكثر عنا التساؤل. في جواب مشهور على بعض الألسنة أنه هذا لأنه عدنية لو عمر خالدان يعصي الله خالدان، مقابل نيته في أن يعصي الله خالدا الله يعذب خالدا، هذا الجواب عليه الحقيقة إشكال. فلهذا ما أدخل في الموضوع لأن الوقت شارف النهاية، وهذا يستحق محاضرة مستقلة، فإن شاء الله أرجئه إلى فرصة لاحقة. على العموم الإنسان الضعيف يعرض لكل هذا اللون من العذاب، يعرض لكل هذا اللون نعم من الدمار. هذا كل الحقيقة عبارة عن ردع لهذه النفس الإنسانية، أن الله تبارك وتعالى يريد هذه النفس قدر الإمكان ترتدع عن المعصية، وإلا الله ما له مصلحة ترى. يعني افرض لو ما يعذب واحد من هؤلاء المجرمين، يعني ينقص جلال الله عز وجل؟ ما ينقص. أصلا الوفاء بالوعيد ليس واجبا على الله عز وجل، الوفاء بالوعد واجب، أما الوفاء بالوعيد يتوعد واحد وبعد ذلك يعفو عنه، هذا قبيح؟ لا لا، هذا مو قبيح. الوعد ذاك إذا يعده بخير وما يوفي له هذا ماذا؟ قبيح. أما إذا توعده بشر، توعده بعذاب وعفى عنه، لا هذا حسن، هذا من لطف الله عز وجل، الله ما واجب عليه. الله عز وجل كان يمكن أنه يجعل الجنة للجميع، يجعلها بردا وسلاما كما جاء في دعائكم ويل. الله عز وجل لولا ما قضيت به من تعذيب جاحديك وإخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كانت لأحد فيها مستقرا ولا مقام، ولكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، إلى قوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يشترك. مسألة عدل الله، يأبى أن يساوى أبو جهل بأبي ذر، أن يساوى يزيد بسيد الشو، وأن يساوى وأن يقاس. ألم تر أن السيف يزرع بحقه إذا قيل أن السيف خير من العصا؟ إذن عدل الله يأبى أن يسوي بينهم، فلا بد أن يفرق بين هذا وذاك. أعود لا أطيل عليكم. فإذا التوبة، القرآن الكريم يقول التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، قريب يعني قبل أن تخرج نفسه. الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه، وإن السنة لكثير، من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه، وإن الشهر كثير، من تاب قبل موته بأسبوع أو جمعة تاب الله عليه، وإن الجمعة كثير، وهكذا حتى يقول من تاب قبل أن يغرغر بالموت، قبل أن يبدأ نزع الروح، إذا بدأ نزع الروح خلاص حينئذ لا تقبل التوبة، لأنه إذا نزعت الروح ولو بعد ما طلعت كلها، بس يطلع جزء من تتصل بالعالم الأخر، إذا اتصلت انكشفت لها الحقائق العالم الآخر، يصير بناها التوب، لا بعد ما يقبل. إنما التوبة قبل أن يغرغر بالموت، الله عز وجل يتوب عليه. ولهذا قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، ما قال ماتوا، يعني بداية الموت، بداية النزع، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار باعتبار أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتوبة إذن هذه حدودها وهذه أبعادها وهذه حقيقتها على الاختصار. وهنيئا للتوابين الذين يتوبون توبة نصوحة صادقة مخلصة. والتوبة مطلوبة ترى دائما، يعني ما لها موسم محدد، إذا الصلاة لها موسم، الصوم لها موسم، الحج لها موسم، أما التوبة فليس لها زمان محدد ولا مكان محدد، إنما هي مطلوبة على كل حال. ابن أبي الحديد المعتزلي صاحب شرح نهج البلاغة هذا حينما يمر بترجمة عمرو بن العاص يقول أنه عمرو بن العاص لما حضرته المنية قال: اللهم إنك أمرتني فعصيتك ونهيتني فلم أنتهي، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، أنا صنعت كذا، أنا شويت كذا. ابن أبي الحديد يعقب على هذه التوبة، يقول: هذه توبة لا تقبل، بدليل قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. يقول له أنت قبل هذا عفريت من الفراعنة، لوعت الأمة الإسلامية، اغلبت المقاييس، حالفت الظالمين، وآليت أعداء الله، وعاديت أولياء الله، وهتكت الحرمات. الآن لما بدأ نزع الروح يصير بناءك التوب؟ أبدا ولا كرام، هذه توبة الله تقبل. هذا ابن أبي الحديد رجل معتزلي وليس من الإيمانية، لكن كلمة حق قالها في هذا المجال. وكذلك هنالك أصناف ما تقبل التوبة منهم غير هذا الصنف، منهم قتلة الأنبياء والأوصياء، كقتلة الإمام الحسين سلام الله عليه. ولهذا الإمام لما كان يدعو قال: ولا تغفر لهم أبدا، من باب أنه بالفعل الذي يلطخ يده بدم النبي أو الوصي الإمام سلام الله عليه لا تقبل منه توبة. وقيل أنهم وجدوا على بعض الجدران أبياتا مكتوبة بقلم أحمر: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب، فلا والله ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب، لقد قتلوا الحسين بحكم جور وخالف حكمهم حكم الكتاب. غريب طغيان الإنسان هذا عبيد الله ابن زياد، بعد كل هالجريمة الكبرى الفاجعة العظمى، مع ذلك حينما يؤتى له بعقائل الرسالة ودائع النبوة، عائلة الحسين سلام الله عليه يوقفون بين يديه. لاحظ كيف يعني كان يتعامل، كيف كان يتصرف، بكل نعم جبروت، بكل ظلم، بكل عسف، بكل جسارة على أهل ذلك البيت الطاهر. رأى مولاتنا زينب عليه السلام وهي منحازة جالسة متنكرة، الرواية تقول رآها منحازة جالسة يعني جالسة على جنب، العائلة على جنب، هي على جنب منحازة متنكرة، وعليها آثار الوقار والهيبة. فقال: من هذه؟ ليش هنا جالسة العائلة بهالصوب هي منحازة متنكرة؟ من هذه؟ شاف يعني بروز لشخصيتها في قصره، من هذه؟ فقيل: هذه زينب ابنة علي بن أبي طالب، هذه الذي هي مفخرة النساء بعد أمها فاطمة عليه السلام. هذه زينب، هذه الدهر جابها هنا بمجلسك، ولا شي جيبها زينب هنا. هذه زينب ابنة علي ابن أبي طالب عليهما السلام. فالتفت إليها عدو الله ابن زياد وقال لها: يا زينب الحمد لله الذي، صعب على اللسان أن يقولها لكن من باب حدثوا شيعتنا بما جرى علينا، الحمد لله الذي أكذب أحدوثتكم إلى آخر كلام عدو الله. فردت عليه مولاتنا زينب عليه السلام وقالت له: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه وفضلنا على خلقه تفضيلا بينا، وإنما يكذب الفاجر ويفتضح الفاسق وهو غيرنا يا ابن زياد. لاحظ قوة جواب زينب سلام الله عليها. فقال لها ابن زياد: يا زينب كيف رأيت صنع الله بك وبأهل بيتك؟ قالت عليها السلام: برباطة جأش، والله ما رأيت إلا جميلا، وإنهم إلا قوم كتب الله عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج ثكلتك امك يومئذ يا ابن مرجان. انا ما عدت اقف بديوان ولا تخدرت مثلي النسوان. انا مو عادت اقف بديوان ولا تخدرت مثلي النشوان. حيف الدهر يا حسين خوان لن غريبة وما لي اعوان. لما سمع ابن زياد كلام مولاتنا زينب عليها السلام استشاط غضبه وقام وانتزع صوتا واخذ يتخطى الرقاب حتى يقترب الى زينب ويضربها. الله اكبر. الصار باحوال زينب ذيك الساعة تشوف ابن مرجانها اقبل اليها وهو رافع صوته. سعد الله قلبك سيدتي، والله انه لموقف عظيم يعز على اللسان ان يذكره. انا لا ينشر الموت اشتريت، انا لا ينشر الموت اشتريت، ولا امشي درب ما مشيت. ويلي وجدت على خوتي عينيت، شتم والدي وانكر وصيت. وهكذا لما راه عمرو بن حريث قال ويحك ما تريد ان تصنع؟ قال اريد ضربها. قال انها امرأتك لا تؤاخذ بمنطقها، دعها واعجب عن ذلك. وما زال به حتى عدل عن ضرب مولاتنا زينب عليها السلام، ولكن ان لم يضربها بصوته فقد علمها وجرحها بكلماته، فقال لها الحمد لله الذي شفى قلبي من اخيك الحسين. الله اكبر، كلمة الشماتة عظيمة. واهل بيتك، فقالت عليها السلام اجل لقد قطعت اصلي واشتذفت فرعي، وان يكن هذا شفاك فقد اشتفيت. لا والد لي، لا والد لي ولا عم نلوذ به ولا اخ لبقي ارجو ذو رحم. اخي ذبيح ورحلي قد ذبح وفي ضاق الفسيح وطفالي بغير حق. بقيت ميسرة بقيت محيرة، وصف جبليدي لا عباس إبراهيم ولا حسين يضربوني من ابجي وتدمع العين، وتبقى عبرتي بصدري تكسر. يا قلب زينبك مقاشات من محن فيك الرزايا، وكل الصبر قد جمع. لو كان ما فيك من صبر ومن محن في قلب اقوى جبال الارض لانقلع. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الامر، واجعلنا من انصاره والشهداء تحت لوائه. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، شاف المرضى لا سيما المنظورين، تقبل عملنا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع. ثواب الفاتحة مع الصلوات.